فضيلة الشيخ وفقكم الله، سؤال تكرر هذا أحده، يقول: ما حكم الشرع فيما يحصل الآن عند العفو عن القصاص بالنسبة للمبالغة بطلب المال، حيث يطلب أموال عظيمة ملايين وتفتح مخيمات لاستقبال الدعم من أفراد القبيلة؟ الأصل أنه جائز أنه يطلب مبلغ، لكن المبالغة والإسراف لا يجوز. وإذا تحول هذا إلى بيع وشراء وصار القصاص يباع ويشترى وتهدر الدماء، هذا يترتب عليه مفاسد، يجب وضع حد لهذا. وأظن ولي الأمر الآن وضع حدا لهذا التلاعب وهذه المساومات. نعم.